كيف كنت البرة شدوني نعيت ونسيحت ونسنا حرة شدوني نعيت ونسيحت ونسنا حرة في الداخل جلادي جاني وعطاني كف يا اخواني طرش وثنايا وعطاني كف يا حليلي طرش وثنايا في الداخل جلادي حالف وعطاني كف يمي ما عاد الشايف وعطاني كف يا حنينة ما عاد الشايف في الداخل جلادي تابع وعطاني كف يا حليلي ما عاد السامع وعطاني كف يا حليلي ما عاد السامع في الداخل الشعب ربح الحرية وما عادش